السلام عليكم. يعني وش فيه شروح للموضوع؟ قريت انت؟ جات له شيء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 80 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل فيه قراءة كتاب الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب التعوذ من جهد البلاء. متفق عليه أن أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث 3 زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. باب التعوذ من العجز والجبن والبخل وغيرها. متفق عليه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية لهما: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر. وزاد البخاري: وفتنة الدجال. وفي رواية البخاري: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي رواية لأبي داود: من البخل والهرم. وفي رواية للنساء: وسوء الكبر وفتنة الدجال. وأخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. زاد في رواية: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. وخرج مسلم عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأخرج الثلاثة عن شكر بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، علمني تعوذا أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال: قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. قال: حتى حفظتها. وعند أبي داود: قل اللهم إني أعوذ بك. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من 4: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. وعند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم، وفيها: ونداء لا يسمع. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. ولفظ أبي داود والمسند: أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من 4: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحريق والهرم

وعند الترمذي صفرا خائبتين، وعند ابن ماجه أو قال خائبتين، حديث صحيح. هنا حي من الحياء لا يترك العطاء، نفيها تأويل. وأخرج أبو داود عن مالك بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال المسألة أن ترفع يديك حذو من كبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا، وفي رواية والابتهال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه، حديث صحيح. قول هذا وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، إذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. واختصرت رواية ابن ماجه على أمر الدعاء، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما، صحيح بجعل كفيه مما يلي وجهه. وأخرج أبو داود عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه، فيه ضعيف. وأخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، ضعيف. وقال الترمذي حسن غريب. وأخرج أحمد عن أبي سعيد قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجعل يدعو هكذا، وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه، ورفعهما فوق تندوتيه وأسفل من منكبيه، إسناده ضعيف. حديث المسح ضعيف كلها، ولا تصل إلى درجة أن يقوي بعضها. وأخرج أحمد أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض، إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد الخلاد بن السائب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه، إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. باب لا يدعو على نفسه وولده. أخرج الترمذي عن عمر بن أبي سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظرن أحدكم ما الذي يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، ضعيف. وقال الترمذي حسن. عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث المؤمن للمؤمن يطلب بنيان وشبك، كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. باب فضل الدعاء. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، ولفظ ابن ماجه من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه، حديث حسن. الإشكال في الأحاديث التي فيها نسبة الصفة لله. وخرج الترمذي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، حديث حسن.